بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل فيما يلزم الموكل والوكيل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. فصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام الوكالة، وبقي علينا شيء من أحكام الوكالة قبل الدخول في أحكام الشركات. ومن آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بتصرفات الوكيل، وذكرنا أن الضابط في ذلك أن يرجع إلى الاتفاق اللفظي، إن كان هناك اتفاق لفظي بين الوكيل وبين موكله فإنه يرجع إلى ذلك الاتفاق، إذ إن المسلمين على شروطهم. فإن لم يكن يرجع إلى العرف، فإذا كان هناك عرف يحكم تصرفات الوكيل فإنه يرجع إليه، إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وتقدمنا من تصرفات الوكيل: هل للوكيل أن يبيع نسيئة، أن يبيع السلعة إذا وكل بالبيع إلى آخره، وهل له أن يبيع بعرض، وإذا باع بأقل من الثمن هل يضمن أو لا يضمن إلى آخره. وذكرنا أن هذه المسألة فيها تفصيل. كذلك أيضا إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل هل يضمن أو لا يضمن إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. أيضا من تصرفات الوكيل ما إذا اشترى الوكيل شيئا يعلم عيبه، وكل في شراء سلعة من السلع، فاشترى سلعة يعلم أنها معيبة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفصيل: إن رضي الموكل بهذه السلعة فالحق له وقد أسقطه، وإن لم يرضى الموكل بهذه السلعة المعيبة فإن الشراء يلزم الوكيل، لأنه دخل على بصيرة. الوكيل داخل بالعيب على بصيرة، فما دام أنه يعلم العيب كان الواجب عليه ألا يشتري، لكن لما اشترى الآن نقول إن رضي موكله فالحق له وقد أسقطه، إن لم يرضى موكله بهذه السلعة المعيبة فإن الشراء يلزم الوكيل. قال: فإن جهل رده. الوكيل إذا جهل العيب الذي في السلعة، مثلا وكل في شراء سيارة فاشترى السيارة ثم وجد بها عيبا، فيقول لك المؤلف رحمه الله: الوكيل يملك رد السلعة المعيبة، ولا حاجة إلى أن يستأذن الموكل، لأنه قائم مقام الموكل في التصرف، وقد أذن له أن يشتري شراء صحيح. فما دام أنه يجهل هذا العيب الذي في السلعة فله الحق في الفسق، لأنه قائم مقام الموكل وإن لم يرجع إلى الموكل. قال لك: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. يقول لك المؤلف رحمه الله: وكيل البيع يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي ذلك، إذ إنه من تمامه. فمثلا لو وكل في بيع السيارة فإن الوكيل يملك بيع السيارة ويملك أيضا تسليم السيارة، يعني ليس هناك حاجة إلى أن يطلب الوكيل من الموكل أن يوكله أيضا في التسليم، لأن هذا من تمام البيع، كون الوكيل يسلم السيارة للمشتري هذا من تمام البيع، وليس هناك حاجة إلى أن يطلب منه أن يوكله في تسليم السيارة أو أن ينص يقول وكلتك في البيع وفي التسليم، هذا لا حاجة له، بل إذا وكله في بيع السيارة فإن هذا يقتضي أنه يملك البيع ويملك أيضا التسليم. قال: ولا يقبض الثمن بغير قرين. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا وكل في البيع هل هو وكيل في قبض الثمن؟ وقال لك وكيل في تسليم السيارة، لكن هل هو وكيل في قبض الثمن أو ليس وكيلا في قبض الثمن؟ قال لك المؤلف: ليس وكيلا في قبض الثمن، لابد أن الموكل ينص أنه يبيع ويقبض الثمن، أما إذا قال بيع السيارة فإنه يملك أن يبيع، أما قبض الثمن فإنه لا يملك قبض الثمن. وعلى هذا لو أنه قبض الثمن وتلف بيده يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي لم يؤذن له في القبض، ليس أمينا. هذا فائدة كلام المؤلف رحمه الله، فيقول لك هنا ما يملك قبض الثمن إلا بقرينة، لا بد أن يوجد دليل، إما أن الموكل ينص على ذلك يقول وكلتك في بيع السلعة وفي قبض الثمن المشتري، أو توجد قرينة، كان يكون هناك عرف على أن الوكيل يبيع ويقبض إلى آخره. المهم لا بد من دليل على أنه يقبض الثمن، نعم، على أنه يقبض الثمن. أما إذا لم يكن دليل فإن البائع أو نقول الوكيل الذي وكل في البيع لا يملك قبض الثمن وإنما يملك البيع فقط، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يملك قبض الثمن، هذا المذهب، نعم، أن الوكيل يملك قبض الثمن، وهذا قول الحنفية وكذلك أيضا الشافعية، لأن العرف جار بذلك، وسبقا ذكرنا القاعدة في ذلك أنه يرجع إلى اتفاق اللفظ، فإن لم يكن فإلى الاتفاق أو إلى العرف. والعرف جار بذلك، وأعراف الناس على أنه إذا وكل في البيع أنه يبيع ويقبض الثمن، هذا عرف الناس. بل لو أنه لو لم يقبض ثمن المشتري لضاع الثمن، يعني يؤدي ذلك لضاع الثمن وأنكر عليه الموكل، يعني فالصواب في ذلك أنه يملك أن يبيع وكذلك أيضا يملك قبض الثمن. قال: ويسلم المشتري الثمن. المشتري يسلم الثمن، لو وكل في شراء السلعة فإنه وكيل في الشراء ووكيل أيضا في تسليم الثمن للبائع. فمثلا لو قال اشتر لي سيارة بكذا وكذا، هو وكيل في الشراء، كذلك أيضا هو وكيل في تسليم الثمن للبائع، ليس هناك حاجة إلى أن ينص الوكيل على أنه وكيل في الشراء وأيضا أنه وكله في تسليم الثمن للبائع، أو أن الوكيل إذا اشترى أو أن الوكيل إذا اشترى السلعة يرجع مرة أخرى إلى الموكل ويقول وكلني في شراء في تسليم الثمن، لا حاجة إلى هذا. بل إذا وكل في شراء سلعة فإن هذا أو فإنها نعم فإن هذا وكالة في الشراء وكذلك أيضا في تسليم الثمن، لأن هذا من تتمة العقد وحقوقه، يعني هذا من تتمة العقد وحقوقه. قال: فلو أخره بلا عذر وتلف ضمن، يعني هذا الوكيل الذي وكل في شراء سلعة لم يسلم الثمن حتى تلف الثمن، قيل له هذه 10,000 ريال اشتري بها سيارة، فاشترى السيارة ولم يسلم الثمن، كما ذكرنا أنه وكيل في الشراء وكذلك أيضا هو وكيل في تسليم الثمن، لم يسلم الثمن حتى تلف الثمن، ولنفرض أن الثمن سرق منه أو ضاع الثمن منه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن. لماذا؟ لأنه متعد بتأخير، أو نقول لأنه مفرط بتأخير تسليم الثمن، الواجب عليه أن يبادر بتسليم الثمن، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. تفريط ترك الواجب، والتعدي فعل ما لا يجوز، فهو الآن فرط بترك واجب التسليم، فإذا أخر لغير عذر حتى تلف الثمن كأن سرق مثلا أو ضاع، يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن. قال: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، يعني قال مثلا اشتر سيارة ثمن مجهول أو اشتر سيارة بما في بيت من الدراهم، واللي في بيت من الدراهم ما ندري، هذه مجهولة، هذا شراء فاسد لأنه اختل شرط من شروط صحة الثمن، اختل شرط من شروط صحة العقد وهو العلم بالثمن، سلف لنا ذلك. فإذا اختل شرط من شروط صحة العقد فهذا عقد فاسد. فإذا قال اشتر السيارة بهذا الثمن مجهول الذي في جيبي أو في البيت أو في الصندوق وهو مجهول لا ندري إلى آخره، اشتر به سيارة أو اشتر به سلعة ونحو ذلك، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، يعني لا يصح الشراء حتى ولو أن الوكيل خالف واشترى شراء صحيح، اشترى بثمن معلوم، الموكل قال اشتر بثمن مجهول، الوكيل خالف واشترى بثمن معلوم، فشراء الوكيل صحيح وليس صحيحا، شراء الوكيل صحيح وخالف، مع ذلك نقول بأن البيع لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذه الوكالة، الوكالة بالشراء الفاسد، يقول هذا شيء لم يأذن الله عز وجل به، والموكل أيضا لا يأذن لا يملك أن يوكل في شراء فاسد، فنقول بأن هذا لا يصح. قال: أو وكله في كل قليل وكثير. لو وكله وكالة مطلقة، قال: وكلتك في كل قليل وكثير من أموالي وما يتعلق بي إلى آخره، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يعظم الغرر، قد يشتري أشياء وقد يبيع أشياء إلى آخره، قد يصل إلى أن يطلق عليه زوجته ونحو ذلك، وكله في كل شيء في كل قليل وكثير. قال لك المؤلف رحمه الله: لا تصح هذه الوكالة. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه غرر عظيم، يعني يترتب عليه غرر عظيم، فقد يدخل في ذلك أن يشتري أشياء لا يحتاجها، أو أن يبيع أشياء يحتاجها، أو أن يوقف، أو أن يهب، أو أن يطلق، أو أن يعتق ونحو ذلك، فيعظم الغرر، ونقول بأن هذا لا يصح. قال: أو عينا بما شاء ولم يعين. قال: اشتر سيارة، لكن ما عين السيارة. قال: اشتر سيارة أو اشتر بيتا، ما عين السيارة، وش نوع السيارة؟ ما عين. بما شئت، ما عين الثمن. لم يعين السيارة، لم يعين النوع، ولم يعين الثمن، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح بدخول الغرر. فإذا قال: اشتر شيئا بما شئت، ولم يعين النوع، هذه العين لم يعين نوعها، لم يقل سيارة نوعها كذا وكذا، أو بيت نوعه كذا وكذا إلى آخره، أو ثوب نوعه كذا وكذا، والثمن هو كذا وكذا، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يصح. لماذا؟ لوجود الغرر. والرأي الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن هذا صحيح، يعني أن هذا صحيح ولا بأس به. والرأي الثالث أنه إن عين الثمن فالوكالة صحيحة، وإن لم يعين النوع. والرأي الرابع العكس، إن عين النوع قال: السيارة نوعها كذا وكذا، واشتر سيارة إلى آخره، فالوكالة صحيحة. فالأرى في هذه المسألة أربعة. المشهور من المذهب أنه لا يصح، لا بد ماذا؟ أن يعين النوع، وأيضا يعين الثمن. والرواية الثانية من أحمد أنه يصح، وإن لم يعين النوع ولا الثمن. قال: اذهب واشتر سيارة اللي ترى من السيارات. والرأي الثالث أنه إن عين الثمن الوكالة صحيحة، والرأي الرابع أنه إن عين النوع، عين نوع المبيع، يعني فالوكالة صحيحة. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء أنها تحكمها القرائن والأعراف، لأنه يعني قد يقول له: اشتر سيارة، وهذا يعرف ما الذي يصلح له من السيارات، وهو أيضا عارف، يعرف أيضا ثمن السيارات، يعني قد يوكله يقول: اشتر سيارة، وهذا الوكيل يعرف بما يصلح لهذا الموكل، ويعرف أيضا الثمن نحو ذلك. فيظهر والله أعلم من مثل هذه المسائل أن مرجعها إلى ماذا؟ إلى القرائن والأعراف. فإذا دلت القرائن والأعراف على أن الوكيل سيشتري بثمن المثل لكونه عارفا بالسيارة أو عارفا بهذه السلع، وأيضا ما يصلح أو ما يصلح للموكل إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز لانتفاء الغرر، فالحكم يدور مع الغرر. نقول: إذا انتفى الغرر لوجود، نعم، إذا انتفى الغرر لوجود القرينة والعرف على ذلك والدليل على انتفائه، صحة الوكالة. وإن لم ينتفي، إذا كان الغرر موجودا، فإن الوكالة لا تصح. فالصحيح بذلك أن نقول بأن الحكم معلق بأي شيء؟ معلق بالغرض كما سلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوكيل في الخصومة لا يقبض. الوكيل في الخصومة إذا وكله في الخصومة هو ما يسمى عندنا اليوم بالمحامي، إذا وكله أن يخاصم له، له حق عند زيد، فوكل شخصا يحامي له يدافع له عند القاضي أو عند غير القاضي، يذهب إلى آخره حتى يستخرج هذا الحق. طيب هذا المحامي الآن هو وكيل في أي شيء؟ في الخصومة حتى يحرز الحق. طيب هل هو وكيل في القبض؟ الآن أقر الذي عليه الحق بأن عليه حقا لموكل هذا المحامي، لكن هل يملك المحامي أن يقبض؟ ولنفرض أن القاضي حكم للمحامي، فهل يملك أن يقبض أو لا بد من وكالة جديدة أو لا بد من أن يرص الموكل على أنه وكيل في الخصوم وفي القبض؟ يقول لك المؤلف لا بد من وكالة جديدة أو لا بد من نص، ويملك أنه يخاصم لكن ما يملك أنه يقبض الثمن، فإذا استخرج الثمن يذهب صاحبه لكي يقبضه، لكن بالنسبة للوكيل في الخصومة وما يسمى بالمحامي هذا ما يملك أن يقبض الثمن. والعلة في ذلك قالوا بأن الإذن لا يتناول القبض، الإذن يتناول الخصومة فقط، أما القبض فإنه لا يتناول. وهذا كما أسلفنا كما ذكرنا فيما تقدم أن مثل هذه الأشياء إذا كان هناك اتفاق لفظي قال دافع وتخاصم وتقبض، إذا لم يكن يرجع العرف، إذا كان هناك عرف يسير العرف، إذا لم يكن هناك عرف إلى آخره، فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله. فإذا كان هناك عرف على أنه يخاصم ويقبض الحق نرجع، إذا لم يكن هناك عرف إلى آخره ما يملك القبض إلا بإذن أو نص إلى آخره. قال لك لا يقبض. والعكس بالعكس، يعني عكس هذه المسألة، لو وكل في القبض فإن مقتضى ذلك أن ذلك وكالة في المخاصمة، واضح؟ قال له اقبض حقي من زيد، ولنفرض أن زيدا عنده قرض أو ثمن مبيع أو ثمن مبيع، فقال صاحب القرض أو البائع لشخص وكلتك في أن تقبض حقي من فلان، مقتضى ذلك أنه ماذا؟ أنه يخاصم، لأنه لا يملك أن يقبض إلا بعد الخصومة، قد يحتاج إلى الخصومة، قد يقبض بلا خصومة، وقد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خصومة لكي يستخرج الحق. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. لو قال اقبض حقي من زيد وذهب يريد أن يقبض حقه من زيد، وإذا زيد قد مات، هل يقبض من الورثة أو نقول بأن هذا ليس وكالة في القبض من الورثة؟ قال لك المؤلف رحمه الله هذا ليس وكالة في القبض من الورثة، فيحتاج إلى وكالة جديدة لكي يقبض من الورثة، لأنه لم يؤمر بالقبض من الورثة، لم يؤذن له في القبض من الورثة، وإنما أذن له أن يقبض من زيد. وهذا كما ذكرنا القاعدة، إن كان هناك لفظ يرجع عليه، إن لم يكن هناك لفظ عرف، وعرف الناس أنه إذا قال اقبض حق من زيد أو الذي عند زيد أنه يريد ماذا؟ يريد أن يستخرج حقه، سواء كان منه أو من ورثته. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا قال اقبض حق من زيد أنه يملك أن يستخرجه من زيد، ويملك أيضا أن يستخرجه من ورثته، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يقول الذي قبله. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا قال الذي على زيد أو قبل زيد إلى آخره يملك أن يقبض من ورثته. يعني والصحيح كما ذكرنا يعني عامة الناس ما يفرقون بين هذه الألفاظ، فإذا قال اقبض حقي من زيد أو الذي من قبل زيد أو الذي على زيد ونحو ذلك، هو يريد أن يستخرج حقه سواء من نفس عين زيد أو من ورثته. قال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. إذا وكله أن يودع هذه الدراهم عند عمر، اذهب بهذه الدراهم ثم عند عمر، ذهب بها الوكيل وأعطاها عمرا، عمر المودع أنكر قال ما أعطاني شيء، هل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يضمن حتى وإن ترك الإشهاد. لماذا لا يضمن؟ لأنه أمين، صح، لأن المودع أمين. المودع حتى لو قال المودع نعم أودعني، واضح، المودع قال أودعني، ولكن الدراهم تلفت، يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله، لأن المودع أمين والأمين قوله مقبول. أو قال المودع أنا رديت الدراهم، يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله لأنه أمين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قال، إذا وكله أن يودع هذه الدراهم عند زيد من الناس فأودعها، فأنكر المودع ولم يشهد الوكيل في الإيداع عند الإيداع، أنكر المودع، هل يضمن الوكيل في الإيداع أو لا يضمن؟ ولك المؤلف رحمه الله: لا يضمن. لماذا؟ لأن المودع ما في حاجة أن يشهد عليه، المودع أمين يقبل قوله في الرد، كذلك أيضا يقبل قوله في التلف. فلا فائدة في الإشهاد لأن المودع مقبول قوله في الرد، وكذلك أيضا مقبول قوله في التلف، بخلاف مسألة الوكالة في قضاء الدين. لو أنه وكله أن يقضي الدين الذي عليه لزيد، اذهب بهذه الدراهم لزيد اقضي بها الدين الذي عليه، زيد يريد منه مالا، فذهب الوكيل وأعطى صاحب الحق المقرض مثلا أعطاه حقه، ثم بعد ذلك أنكر المقرض، المقرض أنكر قال ما أعطاني شيء، الوكيل ما أعطاني شيء، الوكالة في قضاء الدين ما أعطاني شيء، ولم يشهد الوكيل، يضمن أو لا يضمن؟ يقول بأنه يضمن لأنه فرط في ترك الإشهاد، لأنه فرط في ترك الإشهاد. سبقا تكلمنا على هذه المسألة، قلنا بأن الصواب في هذه المسألة بأن الوكيل في قضاء الدين أنه إذا كان المال جرى العرف بأنه لا يشهد عليه لكونه يسيرا إلى آخره فإنه لا ضمان عليه، وإن جرى العرف أنه يشهد عليه أو يؤخذ عليه الوثيقة ونحو ذلك، فترك الوكيل مثل هذه الوثائق أو الشهادات ونحو ذلك، يقول بأنه يضمن لأنه فرط. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم، الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. سبق ذكرنا هذه القاعدة الأمانة، وذكرنا أن كل من قبض المال ب بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه ماذا؟ فإنه أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. تقدمت هذه القاعدة في قواعد الفقهية، كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ويدخل في هذا صور كثيرة جدا، وذكرنا أن سائر الموظفين اليوم أمنا، سائر الموظفين أمنا، فالموظف في دائرته أمين، عنده أدوات الكتابة والآلات ونحو ذلك، إذا تلفت تحت يده احترقت مثلا آلة التصوير، يقول هو أمين، إن كان تعدى أو فرط يضمن، أنت إن لم يتعدى ولا مفرط فإنه لا ضمان عليه، لأنه قبض هذا المال بإذن المالك. ويدخل في ذلك المودع، الوكيل إذا أعطاه الدراهم كي يشتري سيارة ثم ضاعت الدراهم أو سرقت، نقول إن تعدى أو فرط ضمن، إن لم يتعدى ولا مفرط فلا ضمان عليه. أو مثلا باع السيارة وقبض الثمن ثم بعد ذلك الثمن سرق أو ضاع، يدخل في ذلك المضارب، يدخل في ذلك الشريك، يدخل في ذلك المساقة، المزارة، المستأجر، من استأجر السيارة، من استأجر البيت، البيت تحت يده ماذا؟ ها؟ أمانة، إن تعدى أو فرط مثلا احترقت الأنوار ونحو ذلك، وإن كان بتعد أو تفريط من المستأجر ضمن، إن لم يكن تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. ويدخل في ذلك ناظر الوقف والوصي على الأيتام والقصر والسفهاء وإلى آخره. هذه يدخل كما ذكرنا، يدخل تحتها صور كثيرة جدا، والتفريط هو ترك ما يجب، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. من هذه الصور ما ذكره المؤلف رحمه الله، الوكيل أمين إذا تلف المال تحت يده بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، أخذ الدراهم لكي يشتري سيارة ثم سرقت، هو حافظها في حرزها ثم سرقت أو ضاعت منه، نعم، أو احترقت ونحو ذلك، فنقول بأنه لا ضمان عليه. نعم. قال لك بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه أيضا، هو لا ضمان عليه أيضا. قال الموكل اتفرت، أنت ما حفظت الدراهم، قال له ما فرط، من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الوكيل ولا نقبل قول الموكل؟ ها؟ نقبل قول الوكيل، نقبل قول الوكيل. وقال له أنت ما حفظت الدراهم، أنا أعطيتك 10,000 تشتريها صح، سرقت منك أو ضاعت، لكنك أنت ما حفظتها، أنت جعلتها بغير الحرص حتى سرقت. فقال لا لا، أنا حفظتها في حرزي. ها؟ من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل، لأنه أمين، لأن هذا مقتضى الأمانة أن نقبل قوله. قال في نفي، والهلاك مع يمينه أيضا، وين الدراهم؟ قال الدراهم احترقت الدراهم. وين كتاب؟ وكلناه في شراء كتاب. وأين الكتاب؟ قال الكتاب احترق، الكتاب سرق إلى آخره. خلاص نقبل قوله، نقبل قوله في أي شيء؟ ها؟ في الهلاك. لكن قال العلماء رحمهم الله، إن ادعى الهلاك بأمر ظاهر، نعم، ادعى الهلاك بأمر ظاهر فإنه يكلف البين. لو مثلا قال جاءت أمطار في يوم كذا وكذا وأتلفت الطعام اللي اشتريت أو الكتاب اللي اشتريت، أو جاءت حريقة، حريق في البيت نحو ذلك، فإذا ادعى التلف بأمر ظاهر، ها، نقول بأنه إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة، نقول نكلفه البينة. قال المؤلف رحمه الله، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إليه إن صدقه، ولا اليمين إن كذب، لم يلزمه دفعه إليه إن دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. صورة المسألة، هذا صالح ادعى وكالة زيد لعمر، وكالة زيد عند عمر. صالح أتى عمرا وقال بأن زيدا وكلني أن أقبض المال الذي عندك له. الذي يدعي الوكالة من هو؟ زيد. ويدعي وكالة من؟ الذي يدعي الوكالة صالح، ويدعي وكالة زيد عند عمر، وعمر عليه الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله لم يلزمه دفعه. من الذي لا يلزمه؟ عمر. قال أنا عمر قال أنت صادق إنك وكيل، أنا ما أكذبك، لكن ما أنا معطيك شيء. ها؟ يلزم بالدفع ولا ما يلزم؟ قال لك ما يلزم بالدفع. قال أنا ما أكذبك إنك ما أنت وكيل، أنت وكيل وكلك وصادق، بس ما أنا معطيك شيء. ها؟ يقول لك لا يلزم، يعني ما يجب عليه أن يدفع لمن؟ لمدعي الوكالة. قال لك لا، لم يلزم دفعه إن صدقه. لماذا؟ لأنه ربما أن زيدا ينكر الوكالة. فعمر يقول له أنت صادق إنك وكيل، أنا ما أكذبك، لكني ما أنا معطيك. لأنه ربما أنه زيد أيضا ينسى وينكر الوكالة، فلا يلزم عمرا أن يدفع لمن؟ لصالح الذي يدعي الوكالة، هذا إن صدقه. ولا اليمين إن كذبه، قال كاذب أنت، ما نقول له احلف إنك كاذب. لماذا؟ لأنه ما يقضى عليه بالنقود، لو نكر على اليمين ما يقضى عليه القاضي. واضح؟ ما نقول هو جاء صالح الآن إلى عمر وقال له زيد وكلني أن أقبض الدراهم التي عندك، قال كذابت ما وكلك. هل نقول احلف؟ هل نقول لعمر احلف إنه كاذب؟ ها؟ ما يلزمه أنه يحلف. لماذا؟ لأنه حتى لو حلف ما يقضى عليه، ما نلزمه دفع الدراهم. لو قال والله إنه حالف، والله إنه قال لك نعم، ولا اليمين إن كذبه، لأنه لا يقضى عليه بالنقود. لو أنه رفض أنه يحلف ما نقول يجب عليك أنك تدفع. واضح وليس بواضح؟ الآن عمر كذب صالحا وقالت كاذب ما وكلك زيد، هل يلزم باليمين ولا ما يلزم باليمين؟ ما يلزم باليمين. لماذا؟ لأنه لو رفض اليمين قال ما أنا بحالف أنه كاذب، هل القاضي يقضي عليه ويلزمه أنه يدفع الدراهم صالح؟ قالك لا، العلماء يقولون ما يقضى عليه بالنقود، ما يلزمه القاضي أنه يدفع الدراهم لمدعي الوكالة الذي هو صالح، فحينئذ لا يلزمه أن يحلف. قال رحمه الله فلا يلزمه أن يحلف لأنه ما في فائدة في اليمين كما تقدم. قال فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر. لو أن عمرا في الصورة السابقة دفع المال لصالح، جاء صالح وقال وكلني زيد في قبض القرض الذي عندك، عمر دفع المال لصالح، زيد أنكر قال لا أنا موكلته، أن دفعت له المال لأنه ربما أن المال تلف في يده وهو أمين ما يضمن، ما دام أنه وكيل ما يضمن. قال زيد أنا موكلته، ليش تعطيه؟ أنت تعديت بإعطائه، لماذا تعطيه؟ فيرجع عليه. إيش قال لك؟ قال لك فأنكر زيد الوكالة حلف، يقول لزيد احلف إنك موكل. فإذا حلف زيد أنه لم يوكل الوكيل الذي هو صالح، يضمن من؟ ها؟ يضمن عمر، يقول لعمر اضمن المال لزيد لصاحبه، لأن يعني ربما أن صالح أخذ المال وتلف المال في يده. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيه ما شاء. إذا كان المدفوع وديعة والآن صالح ذهب إلى عمرو قال أعطني وديعة زيد، زيد أودعك كتابا، أعطني هذه الوديعة، وكلني زيد في قبضها منك. واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله إن كان المدفوع وديعة أخذها ربها إذا وجدها، ربها من هو؟ زيد. طيب إن كانت تالفة، نعم إن كانت تالفة، قال لك المؤلف رحمه الله ضمن أيهما شاء، نعم يعني له أن يضمن الدافع وله أن يضمن من، له أن يضمن الدافع وله أن يضمن الوكيل. يضمن الدافع لأنه ضمن بالدفع، وكذلك أيضا يضمن الوكيل لأنها تلفت تحت يده والوديعة مضمونة. يضمن، قلت المؤلف رحمه الله له أن يضمن الدافع لأن الدافع ضمن بالدفع، وكذلك أيضا يضمن القابض لأنها تلفت تحت يده. يضمن الدافع لأنه ضمنها بالدفع، والقابض أنه قبض ما لا يستحقه، يعني ما لا يستحق قبضه. هذا بالنسبة للضمان، لكن بقينا في قرار الضمان، على من يستقر الضمان؟ له أن يضمن أيهما شاء. التضمين يضمن الدافع لأن الدافع ضمنها بالدفع، ويضمن مدعي الوكالة القابض لأنه قبض شيئا لا يستحقه لما أنكر زيد الوكالة. طيب هذا بالنسبة للضمان، بقينا في قرار الضمان، على من يكون قرار الضمان؟ نقول إن ضمن الدافع وكان الدافع صدق القابض فإنه لا يرجع الدافع على القابض. إن ضمن الدافع وكان الدافع صدق القابض الذي يدعي الوكالة، قال أنت صادق، ها أنت صادق، فإن الدافع لا يرجع على القابض. وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، إن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، يعني عندنا الآن قرار الضمان. يقول إن ضمن القابض فإنه لا يرجع على الدافع، وإن ضمن الدافع فإن كان الدافع صدق القابض يرجع عليه أو لا يرجع؟ نقول بأنه لا يرجع عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة. الشركة في اللغة يقال شركة بوزن سرقة، ويقال شركة بوزن نعمة، ويقال شركة بوزن تمرة. والشركة في اللغة تطلق على معان منها الاختلاط، وأما في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، في الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالشركة نوعان. النوع الأول اجتماع في استحقاق، وهذه يسميها العلماء رحمهم الله تعالى شركة الأملاك، اجتماع في استحقاق، وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بشركة الأملاك، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في ملك عين أو منفعة من المنافع. وشركة الأملاك هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى هنا، العلماء رحمهم الله تعالى لا يبحثون شركة الأملاك في تبويبهم باب الشركة، الاجتماع في ملك عين أو ملك منفعة هذه ليس لها باب مستقل، بل يبحثونها في باب القسمة عند قسمة الأملاك، ويبحثونها في باب الشفعة إلى آخره عندما يبيع أحد الشريكين، ويبحثون في باب البيع وفي باب الإجارة ونحو ذلك. فشركة الأملاك هذه لا تبحث في باب الشركة. النوع الثاني من نوع الشركة من حيث العموم شركة العقود، وشركة العقود هي الاجتماع في التصرف، وهي التي يبحثها العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة. فشركة الأملاك اجتماع شخصين فأكثر في ملك عين أو منفعة، شركة العقود هي اجتماع شخصين أو أكثر في تصرف، شركة العقود. قال المؤلف رحمه الله: وهي شركة، وهي أنواع: شركة عنان، شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف كما سلف هي التي يبحثها العلماء رحمه الله في قولهم باب الشركة، وهذه الشركة أنواع. وأوسع الناس في باب الشركة هم الحنابلة، الحنابلة هم أوسع الناس في باب شركة العقود، وأضيق الناس في باب الشركة هم الشافعية. الشافعية يحرمون كثيرا من أنواع الشركات كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وهي أنواع: شركة عنان، أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. العنان في اللغة يطلق على معاني، منها الظهور والتساوي. وأما في الاصطلاح فعرف المؤلف رحمه الله شركة العنان، قال لك: أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. صورة شركة العنان زيد وعمر اشتركان بالمال والعمل، هذا يدفع مثلا 100,000 وهذا يدفع 100,000 ويعملان فيه، يفتحان مثلا مكتبة أو يفتحان بقالة لبيع المواد الغذائية أو لبيع الآلات ونحو ذلك، فهما يعملان الآن بماليهما وبدنيهما، هذه تسمى ماذا؟ شركة، تسمى شركة عنان. طيب، لو كان المال من كل منهما والعمل من أحدهما فهذه موضع خلاف بين العلماء، يعني هذا دفع مالا وهذا دفع مالا ويعمل فيه أحدهما، افتحوا مثلا محل تجاري لبيع المواد الغذائية، فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، بعض العلماء يجعلها من شركة العنان وبعض العلماء يجعلها من شركة المضاربة إلى آخره. المهم على كل حال سواء قلنا بأنها من العنان أو من المضاربة فهي شركة صحيحة. طيب، قال لك المؤلف رحمه الله: مشاركة العنان هذه جائزة بالإجماع، يعني هذه جائزة بالإجماع، والأصل في الشركة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وأما السنة حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، هذا نوع من المشاركة، يعني أعطى الأراضي لأهل خيبر يعمل فيها عليها بالنصف، بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر. والإجماع قائم على ذلك في الجملة في بعض أنواع الشركة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، لأن الإنسان قد يكون عنده المال لكنه لا يملك العمل، وقد يكون عنده العمل لكن ما يملك المال، فاقتضى النظر الصحيح حل الشركة. وهل الأفضل للمسلم أن يشارك أو الأفضل له أن ينفرد؟ هذا موضع خلاف، فقال بعض العلماء الأفضل أن يشارك لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وتعاون على البر والتقوى، في الحديث القدسي وإن كان في ضعف: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وقال بعض العلماء الأفضل أن ينفرد، لأن السلامة لا يعدلها شيء، نعم السلامة لا يعدلها شيء، كون الإنسان ينفرد بعمله وماله هذا أبعد له من حقوق الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم. الشركة يشترط لصحتها شروط، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم، سواء كان البدنان سواء كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم إلى آخره. مشاركة الذمي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنها جائزة ولا بأس بذلك، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وتمر. قال المؤلف رحمه الله: بما ليهما المعلوم، هذا الشرط الأول. نعم، الشرط الأول أن يكون المال معلوما، وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإلقاء عن بيع القرض، فإذا كان مال أحدهما أو مال كل منهما مجهولا فإنه لا يمكن المصير إليه عند فضل الشركة، فيشترط أن يكون معلوما. طيب، ولو متفاوتا، هل يشترط تساوي المالين أو نقول بأنه لا يشترط تساوي المالين؟ فمثلا هذا الرجل دفع 100,000 والآخر دفع 50,000، هل نقول بأن هذا جائز أو نقول بأنه ليس جائزا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به، والمؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله: ولو كان متفاوتا. جمهور العلماء أن هذا جائز، لأن الأصل في الشركة الحل. وذهب بعض الشافعية إلى أن هذا غير جائز، نعم ذهب بعض الشافعية لأن هذا غير جائز، نعم قالوا لأنه قد يأخذ من الربح ما يساوي صاحب المال كثير، وهذا فيه غبن، لكن هذا لا يسلم، قلنا صحيح أن هذا جائز ولا بأس به، وقد يكون هذا يدفع قد يدفع هذا المال قليلا لكنه له عمل كثير أو عنده خبرة ونحو ذلك إلى آخره. فالصواب أن هذا جائز ولا بأس. طيب الشرط الرابع أو الثالث، الشرط الثالث، هل يشترط أن يكون المال حاضرا أو نقول لا يشترط أن يكون المال حاضرا؟ المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون المال حاضرا، فلا تصح الشركة على مال غائب أو تصح الشركة على ما في الذمة، يعني ما في الذمة يقولون هذا لأن هذا ليس جائزا. وهذا قول أكثر العلماء رحمه الله أنه اشترط أن يكون المال حاضرا، فلو كان المال غائبا أو كان المال في الذمة، كان المال دينا، أن هذا لا يصح. والرأي الثاني نعم الذي رجحه ابن القيم رحمه الله أنه يصح. فمثلا لو كان زيد له دين عند عمرو وقال أنا عند المال الذي أدفعه هو الدين الذي عند عمرو وهذا أحضر 50,000، ها يصح أو لا يصح؟ نقول بأن هذا يعني ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذا صحيح ولا يتضمن غررا، لا يتضمن غررا. قال بما ليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، نعم ليعمل فيه ببدنيهما. قال فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هنا بين المؤلف رحمه الله التكييف الفقهي لتصرف كل واحد من الشركاء، فيقول لك تصرف كل واحد من الشركاء صحيح بالنسبة لماله فتصرفه بحكم الملك، وبالنسبة لشريكه تصرفه بحكم ماذا؟ بحكم الوكالة. فهو يتصرف في ماله بحكم الملك ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة عن الشريك، فتصرف كل منهما نعم نعم زين نكمل إن شاء الله.